السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام. وصلنا إلى باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال يا بطل، تعال اجلس معنا نستفيد، ربنا يسعدك، اهلا وسهلا. باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارق الناس قلبا هو رسول الله محمد، واسرع الناس دمعه هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الشخير قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز، سبحان الله، أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أزيز يعني صوت، كأزيز المرجل يعني كصوت غليان القدر عندما يكون فيه النار شديدة والقدر على النار مليء بالماء يسمع لها صوت. فجاء عبد الله بن الشخير والرسول يصلي ويبكي، ولكن ليس كحال كثير من الناس الذين يتصنعون البكاء وهو يحبس بكاءه ما استطاع، فلذلك يتردد في صدره فيسمع لصوت أزيز كأزيز المرجل صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه كان يعيش مع القرآن الكريم، تمر عليه الآيات فيتدبرها عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. من يقول لمن؟ رسول الله محمد الذي أنزل القرآن عليه يقول لعبد الله بن مسعود، وهو من سادات القراء الذين أخذوا عن رسول الله، يقول له: اقرأ يا ابن مسعود على القرآن. مسعود يقول: أخذت من فم رسول الله 70 سورة، 70 سورة من 114. قال: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، اقرأ علي، اقرأ عليك وعليك انزل. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: صلوا عليه وسلموا صلى الله عليه وسلم. كلما نسمع اسم رسول نصلي ونسلم عليه. مرحبا بطل، اقعد معنا يا رأيك، اقعد عشان تحفك الملائكة ونديك شوكولاتة كمان، يا رأيك تفضل، وهذه لك ايضا، يلا سيبك باليمين مكرمة. هنجيب لكم كل اللي معانا، هنجيب له أتباع، خلص إن شاء الله. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى: وجئنا من كل أم وجئنا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني رسول الله تهملان تذرفان من الدمع، لأنه تذكر هذا الموقف العظيم العصيب، وأنه يقوم يشهد على الأمة، منهم باء من أطاع، ومنهم من عصى، ومنهم من أدى الفرائض، ومنهم من قصر. فنسأل الله يسترنا ويجعل يا ربي رسول الله يجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا رب. وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله. ماذا تقول إذا سمعت اسم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قول يا بطل: صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ايوه كده انت ممتاز، كل واحد يسمع اسم الرسول يا حبيبي صلى عليه الصلاه والسلام. انكسفت الشمس على يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع، يعني قام قياما طويلا ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم. سبحان الله، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفروك ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى عليه الصلاة والسلام. وهذه صلاة الكسوف من أعجب الصلوات، لعل ليس لها نظير في الصلاة في الشرع إلا هي. يعني إذا انكسفت الشمس أو خسف بالقمر، خسف القمر، الناس يفزعون إلى الصلاة. وكيفية صلاة الكسوف أن يكبر الإمام، هي صلاة جماعة، يكبر الإمام فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع، ثم بعد ما يركع يركع ركوعا طويلا، يرفع رأسه وسمع الله لمن حمده، ويبدأ يقرأ مرة ثانية الفاتحة وسورة ثانية طويلة أقصر من الأولى، ثم يركع ركوع ثاني، كل ده في الركعة الأولى، يركع ركوع ثاني ثم سمع الله لمن حمده، وبعدين يسجد سجدتين ويقوم الركعة الثانية مثل الأولى. فإذا صلى الناس ركعتين وأطالوا فيهما ودعوا الله واستغفروه وانجلت الشمس خلاص، إذا لم تنجلي يصلوا، يظلوا يصلون حتى تنجلي الشمس ويذهب الكسوف، ويفزعون إلى الصدقة والاستغفار والتوبة. وروى عن ابن عباس قال: أخذ رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ابنة له تقضي، يعني في الموت، فاحتضنها فوضعها بين يديه عليه الصلاة والسلام، فوضع بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن، بكت أم أيمن حاضنة الرسول، فقال عليه الصلاة والسلام: يعني أتبكين عند رسول الله؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ بتقول النبي أنا أشوفك تبكي. فقال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. يعني كل حال المؤمن على خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، وفي رواية عيناه تهرقان عليه الصلاة والسلام. عثمان بن مضعون أخو النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أخوه من الرضاعة. فعثمان رضي الله عنه تقول أم العلاء كما ثبت بالإسناد الصحيح، تقول: طار عبد الله عثمان بن مضعون في قسمنا، الرسول كان يوزع الصحابة على: خذ يا بطل أعطيك عشان لا تمشي، حتى لا تمشي، عاوزين أنت أكرمتنا وجلست معانا، هاتني لك، جزاك الله خير. يلا يا عمار، بسم الله. فقال أم العلاء: قالت: طار سهم عثمان بن مضعون عندنا، يعني أصبح عندهم في القسم. الرسول كان يوزع الصحابة المهاجرين، يقول لهم: أنت تذهب إلى هذا، وهذا يبقى أخوك، وهذا يبقى أخوك. فأخى بينهم وبين الأنصار، فذهب عثمان بن مضعون إلى بيت أم العلاء، فقالت: فتوفي عثمان بن مضعون. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقلت: رحمة الله عليك يا أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. فقال لها رسول الله، في رواية: شهادتي هنيئا لك الجنة. فقال لها رسول الله: ومن يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: ومن يا رسول الله؟ فارسك وصاحبك، كان يعني بدافع عنك وفارسك وصاحبك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله، ولكني أرجو له الخير. قالت: فاهتممت، فنمت فرأيت عينان تجري لعثمان بن مضعون، فأخبرت النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال: ذاك عمله، يعني عمله الصالح، يجري له بعد موته. ولما ماتت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات ربي وسلامه عليه: الحقي بسلفنا الصالح الخير عثمان بن مضعون رضي الله عنه وارضاه. وختاما، يعني في جواز تقبيل الميت إذا مات والبكاء عليه بدون مخالفة شرعية، البكاء دمع العين وحزن القلب ما في إشكال فيه، كل البشر يقعون في هذا. عن أنس بن مالك قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر، وهي زينب توفيت ورسول ذهب يدفنها فجلس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة، يعني لم يجمع أهله الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها، فيعني رسول الله دمعت عيناه عندما توفي ابن إبراهيم، ودمعت عيناه عندما توفي عثمان المظعون، ودمعت عيناه عندما توفيت زينب، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.